قصص عربية. الجني. في يوم من الأيام في مملكة بارادونيا كان هناك ملك اسمه ماركوس، الذي كان يحب التفاح حباً يعرفه الجميع. كان يأكل التفاح طوال النهار ولا يعطي منه لأحد، حتى ابنته الأميرة ألما. تعرفين أني أحبك، لكن حبي لتفاحي فاق الجميع. هذا ظلم يا أبي، أنا لم أطلب إلا قضمة. عزيزتي، تعرفين أني لن أستطيع، وتعرفين السبب. السبب هو أن... نعم، أنا أعرف، لأن السحر العجوز سحر حديقة التفاح، ومن يأكل التفاح سيتم خطفه تحت الأرض. نعم، سمعت القصة آلاف المرات. هذا جيد، لكن يا أبي... دعيني أكل في سلام. مهما حدث، اليوم سأتذوق التفاح. وفي الظهيرة بينما الملك يستريح، أخذت الأميرة لعبتها التي تصفق ووضعتها في الحديقة بالقرب من الحرس، ثم اختبأت بعد وضعها، فبدأت اللعبة في التصفيق والتحرك، واتجهت نحو الحرس. لكن ذهلت الأميرة، فلم يتحرك الحراس، ووقفت اللعبة بجوار رجل. فنظرت إليه الأميرة، رأت رجلاً يبدو كأمير يرتدي تاج، وعلى الفور فهمت أنه الأمير مايتي، جاء كي يطلب يدها للزواج. وعلى الفور دخلت الأميرة ألما إلى القصر. وفي المساء عندما كان الملك يتحدث مع الأمير، قدم الخدم الأميرة ألما. انظر، إنها ابنتي ألما، هذا الأمير مايتي من مملكة ريستان. كيف حالك أيتها الأميرة؟ أنا بخير، شكراً على سؤالك. رائع، أنتما تتفقان بشكل كبير. يا ابنتي، خذي الأميرة مايتي وأريه المملكة. أمرك يا أبي. خرجت الأميرة والأمير من القصر واتجها للحديقة، ثم سألته: إذن لماذا اسمك يعني القوة؟ هذا لأني أقوى أمير في العالم. أسرت التنانين وانحنت أمام الأسود وهزمت جيشا من الدببة. أنا أقوى رجل مشي على الأرض. يا للهول، إنه مغرور للغاية. هذا رائع، إذن أنا محظوظة للغاية بمقابلتك. وبما أنك شجاع وطلبت أن تتزوجني، أريد أن أطلب منك شيئاً صغيراً قبل زواجنا. تفضلي. هل ترى شجر التفاح هذا؟ نعم. أنا أتمنى أن آكل تفاحة من على هذا الشجر، هل يمكنك أن تقطف واحدة من أجلي؟ هذا هو الطلب؟ نعم، سأحضر لك تفاحة، تعالي. صار الأمير والأميرة نحو الحراس، فأوقفهما نكسس. يا أميرتي، الدخول هنا ممنوع بأمر الملك. كيف تجرؤ؟ عندها نزع نكسس قناعه ونظر في عيني الأمير مايتي، وأعجبت الأميرة ألما بوسامته الشديدة. لا أصدق، إنه أوسم رجل رأيته في حياتي. أنا أتبع أوامر الملك يا سيدي. أنت مجرد خادم وسأعاقبك بشدة على... وعندها قاطعته الأميرة ألما. آه أيها الأمير، دعك منه، أظن أن رغبتي في تناول التفاح غير مهمة. كلامها أثر في نكسس الذي لم يعرف أن الأميرة الماكرة كانت تتصنع. لا يا أميرة، لا تقولي هذا، لكني لا أريد أن أغضب الملك. هو لن يعرف أبداً. اسمح للأمير بقطف تفاحة وسنرحل فوراً. فكر نكسس قليلاً ثم وافق. حسناً إذن، تفاحة واحدة. آه، إنه لطيف جداً. ابتعد نكسس واقترب الأمير مايتي من شجرة وقطف تفاحة قريبة. أخذت الأميرة ألما التفاحة وقدمت منها وتذوقتها. إن التفاحة طعمه رائع جداً! وفجأة ظهر تنين من باطن الأرض وأمسك بالأميرة وأخذها معه. ارتعش الأمير مايتي وصدم نكسس، ومن سرعة الحدث لم يتمكن نكسس ولا أي من الحراس من الدفاع عن الأميرة. بعدها أتى الملك مسرعاً إلى الحديقة عندما سمع زئير التنين. ألما، هل أنت بخير؟ أين ألما؟ أين ابنتي؟ شرح الأمير مايتي ما حدث للملك الذي غضب مما فعله نكسس. نكسس، كيف سمحت لها بأكل التفاح؟ مولاي، أنا أعتذر، لكن الأميرة كانت حزينة ولم ترد إلا أن تتذوق التفاح، فسمحت لها. أنت أحمق، هل تتخيل أن عدم السماح لها لم يكن يضايقني؟ الحديقة ملعونة. ماذا تقول يا سيدي؟ الساحر العجوز لعنني منذ سنوات عندما اصطدت في غابته. مشيت على تفاحه دون قصد، فسحرني كي لا آكل غير التفاح طوال حياتي، وإلا عانى شعب مملكتي من قتل التنين لهم جميعاً. وإن أكل أحد غير التفاح من الحديقة سيأتي التنين ويخطفه بعيداً. شعر نكسس بالندم على السماح للأميرة بأكل التفاح. هل توجد طريقة لإعادتها أو إلغاء لعنة الساحر؟ لا يمكن لأحد أن يكسر أو يلغي اللعنة إلا الساحر نفسه، وأنا لا يمكنني الذهاب إلى غابته وإلا حول المملكة إلى رماد. سيدي، أعطني فرصة واحدة، سأذهب للغابة وأنقذ الأميرة. بالتأكيد، لكن خذ الأميرة مايتي معك، إنه رجل شجاع وقوي. في الحقيقة كنت أفكر... بالتأكيد، فأنا لا يمكنني الذهاب وحدي. وركبا حصانيهما وانطلقا دون أي من الجنود كي لا يثير غضب الساحر. سافرا لأيام حتى وصل إلى المكان الذي يعيش فيه الساحر أخيراً. نزل من على حصانيهما وتحركا ببطء وهدوء كي لا يزعجا. كان الساحر يجلس أمام الكهف في حالة تأمل عميقة. نكسس والأمير مايتي تسللا بهدوء ودخلا في الكهف. كان الظلام في الكهف حالكاً ولم يريا إلا عينيهما. استمر في السير سوياً حتى وصل لمكان به نور خافت وحين اقترب من النور رأي التنين ممسكاً بالأميرة ألما وكانا نائمين. يا انظر ها هي. لكن بعد فوات الأوان فقد فتح التنين عينيه المخيفتين بالفعل، وعندما رأى الرجلين زأر عالياً. لنهرب، التنين سيؤذي الأميرة. هرب الاثنان بأقصى سرعة، وبعد خروجهما من الكهف اختبأ في شجيرة قريبة، وعندما ابتعد عن الكهف جلس تحت شجرة كي يستريح. وبعد أن التقط أنفاسه أخرج الأمير قطعة من الخبز. أوه، لا تؤاخذني، فأنا جائع جداً، أنت كل أيضاً، لم نأكل منذ أيام. وافق نيكسس فأعطاه الأمير مايتي قطعة خبز، وقبل أن يأخذ الخبز من يده ظهر جني أمامهما بشكل مفاجئ. من تكون؟ اهدى، أنا مجرد جني، اسمي ألفونزو وأنا جائع للغاية. سيدي، هل أعطيتني قطعة خبز؟ أعطاه نيكسس الخبز لكن ألفونزو أسقطه. آسف يا سيدي، هل أحضرت قطعة الخبز لي من على الأرض؟ لما لا تحضرها بنفسك؟ أنت لا تبذل جهداً لتلتقط قطعة خبز، أنت لا تستحق أن تأخذها. وبعدها فجأة تحول الجني إلى رجل وسيم. صدم نيكسس والأمير مايتي. شكراً لك أيها الجدي، أنا اسمي فانزو، ابن أخي الساحر. منذ سنوات لعنني عمي الساحر سريع الغضب بالسحر أنا وزوجتي، حولني إلى جني وزوجتي إلى تنين، وبعد أن هدأ حاول عكس السحر بأروع تفاحة في الكون، ولكن أتى ملك في رحلة صيد مشى على التفاح وأفسده. إنه ملكنا بالتأكيد، أخبرني كيف كسرت اللعنة الآن؟ حسناً، قال لي عمي منذ زمن إنه إذا جاء يوم رفض فيه جندي شجاع مساعدتي سينكسر مفعول السحر وسأعود إنساناً كما كنت من قبل، لكن... لكن ماذا؟ لأزيل السحر عن زوجتي عليك التضحية بنفسك أمامها وهي تنين. أعتذر لك، لكن لن تنقذ الأميرة إلا بالتضحية. سأفعل ذلك، سأضحي من أجل الملك. دخل نيكسس إلى الكهف. استيقظ التنين بسبب صوت خطواته وزأر عالياً. اقترب نيكسس منه. بعدها فتحت الأميرة عينيها ببطء. لم يلحظ نيكسس أن الأميرة استيقظت، وقال للتنين: أنا جئت إليك حتى أضحي بحياتي الآن، حتى تعودين لصورتك البشرية، والأميرة تعود سالمة إلى المملكة. ثم انحنى نيكسس. بعدها خرج نور لامع جداً. نظر نيكسس فوجد التنين قد اختفى، وبدلاً منه ظهرت امرأة جميلة بجانب الأميرة. الأميرة ألما، سعيد أنك بخير. جرت الأميرة ألما نحو نيكسس وعانقته. أوه يا نيكسس، أنا أحبك. بعدها أتى الأمير مايتي وفانزو والساحر مسرعين إلى الكهف، ولاحظوا اختفاء التنين. جرت فالينا زوجة فانزو إليه وعانقت، وأدرك الأمير مايتي أن ألما تحب نيكسس ولا تحبه. وابتسم لأنه لم يمانع. حسناً، أنا لم أفعل شيئاً للفوز بقلبها، هو يستحقها أكثر مني. باركهم الساحر جميعاً، وودع الأمير مايتي الأميرة ألما ونكسس. أنا سعيد بصداقتنا الجديدة، لنلتقي قريباً. وبعدها رحل الأمير. عاد نكسس والأميرة ألما إلى المملكة ثانية، وسعد الملك لرؤيتهما. أقام زفافاً رائعاً لزواج الأميرة ألما ونكسس، وزالت اللعنة عن حديقة التفاح، وفتحت لمواطني المملكة جميعاً. أما الملك ماركوس، حسناً، أخذ يأكل المانجو باستمتاع شديد.